بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مراحل تشريع الجهاد ووجوبه، مراحل وجوبه كيف صار واجبا. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في ترتيب سياق هديه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله تعالى. أول ما أوحى إليه ربه عز وجل أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لم يأمره بتبليغ. ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فنبأه بقوله اقرأ، وأرسله بالمدثر فأنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. فأنذر قومه، ثم أنذر من حوله من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية. 13 سنة لم يؤمر فيها بقتال، عندما كان بمكة، وعندما كان بالمدينة كان مأذونا دون أن يكون مأمورا. قال: بغير قتال. فأقام 13 سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح، كما قال الله عز وجل عن بيان هذه المرحلة: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فدل ذلك على أن القتال لم يكن مفروضا، كتب عليهم بعد ذلك. قال: ويؤمر بالكف والصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ليس المقصود بأنه آية الصبر أن الصبر قد نسخ، ولكن المقصود أن الصبر الذي هو عمل القلب واجب على الدوام. أما كف اليد عن رد الاعتداء وعن مقاتلة الكفار فهذا الذي نسخ بعد ذلك بالنسخ الشرعي الذي سنبين حكمه كما سيأتي. نقصد أن النسخ بالمعنى الشرعي يشمل التخصيص، ويشمل التقييد، ويشمل النسخ بمعنى تأخير العمل بالحكم بالنص إلى وقت يشبه العمل فيه. يعني لما نقول أن صوم رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، لن يعود في أي حال من الأحوال إلى أنه يسقط أو أنه سيكون غير واجب صوم رمضان إلا بما نزل من أحكام من مرض أو سفر. لكن أقول أن حكم منسأ معناه أنه يظل الحكم قائما يعمل به في عند وجود الوصف المؤثر له. نقول الحكم ده مع علة معينة وصف مؤثر يدور مع هذا الوصف المؤثر حيث دار، يبقى الارتباط بالوصف المؤثر وليس أنه صار منسوخا بالكلية. كن إن هو نزل بعد ذلك حكم آخر لأن الوصف المؤثر تغير، فهذا قد يسمى نسخا بالاصطلاح الشرعي الواسع وليس بالاصطلاح الفقهي عند المتأخرين الذي يعني زوال الحكم. قال ابن القيم: ويؤمر بالكف والصبر والصفح، ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن يعني لم يكن واجبا أو مأمورا به بل مأذونا فيه، بل هذه الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا دليل على أنه لم يكن مأذونا لهم قبل ذلك، كانوا ممنوعين من القتال قبل ذلك. قال: ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. على أحد الوجهين في معنى ولا تعتدوا، لا تبدأوا أحدا بقتال، إنما قاتلوا الذين يقاتلونكم. وقيل لا تعتدوا أثناء القتال بقتل النساء والأطفال ومن لا يجوز قتلهم، أو لا تعتدوا بالمثلة ويعني الغدر وما نهي عنه أثناء القتال. يقول: ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عن من اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يبقى شرك، أي لا يبقى شرك ظاهر هو الذي يؤدي إلى فتنة من يفتن، لأن الفتنة إنما تقع بالشرك الظاهر المنتصر المتغلب الذي يفتن أصحابه من أراد الإسلام عن الإسلام. وسيظل الأمر بهذا القتال إلى نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، حين لا يقبل حتى من يعني من أحد يعرض الجزية، لا يقبل منه الجزية، يضع الجزية المسيح صلى الله عليه وسلم، أي لا يقبلها. قال: ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر أن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد، وأمر أن يقاتل من نقض عهده. هذا الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل، إذ أن العهد الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار كان على نوعين غير عقد الذمة، لأن ابن القيم رحمه الله على أهل صلح وهدنة وأهل حرب وأهل ذمة. أهل الذمة هم الذين قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يفهم من الآية أن هذا الصنف من الناس يوضع عنه القتال بشرطين: إعطاء الجزية عن يد عن قدرة، الشرط الثاني وهم صاغرون الخضوع لأحكام الإسلام، ما يقوله العلماء التزام أحكام الإسلام. فهؤلاء يصيرون من رعايا الدولة المسلمة وهم في سلطانها، يدفعون الجزية ويلتزمون أحكام الإسلام، ويظل عقدهم مستمرا لازما للمسلمين لهم ولمن بعدهم من أبنائهم وأبناء أبنائهم وما الأجيال التي تلي ذلك. هذا هؤلاء هم أهل الذمة، وهو نوع من العهد في الحقيقة، لكنه عهد مؤبد، يعني طبعا التأبيد ده إلى زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، لكن مقصوده مستمر، عقد لازم بمعنى لا يجوز للمسلمين إلغاءه، لا يجوز لهم أن يردوا لهم الجزية مثلا ويقولون لهم جعلناكم أهل حرب، لا يجوز لهم أن يلغوا هذا العقد أو أن لا يعرضوه. هذا الصنف من الناس هم أهل الكتاب بنص القرآن، والمجوس بنص السنة، واختلف في من وراء ذلك من أهل الملل. والصحيح أن كل أهل الملل بنفس المنزلة، يعني كل من بدل الجزية فهو يمكن أن يكون ذمة وأن يعقد له عقد الذمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم بيّن الإسلام والهجرة، الإسلام والبقاء في ديارهم، الثالث الجزية. فقال: إذا لقيت عدوك من المشركين، إذن كل المشركين يمكن أن يؤدوا الجزية. وقول من يقول من العلماء أن هذا مقصود به أهل الكتاب خلاف الظاهر وتخصيص بلا دليل، والنص على أهل الكتاب في القرآن نص على بعض أفراد العام فلا يخصصه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من مجوس هجر وليسوا بأهل كتاب، ولا يصح أن لهم كتاب، بل مشرك العرب وسائر الملل الوثنية ربما كان بعضهم أقرب منهم من المجوس إلى الحق، ذلك أنهم يقرون بخالق واحد، مشرك العرب يقرون بخالق واحد، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، والمجوس يقولون بخالقين اثنين، والمجوس يعبدون النار، ومن يعبد الأصنام ليس يختلف عمن يعبد النار. الغرض أن أهل الذمة هم من يدفعون الجزية ويلتزمون أحكام الإسلام. أهل العهد والصلح نوعان، والمقصود بذلك الدول أو الأمم، المجموعات من البشر، المجموعات الكبيرة، خلاف الأفراد فلهم نوع آخر من العهود وهو عهد الأمان. أما الصلح والهدنة فنوعان. النوع الأول أهل الصلح المطلق، في فرق بين كلمة الصلح المطلق والصلح المؤبد. الصلح المطلق مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة، كان أول ما أتى المدينة عقد صلحا مع الطوائف الثلاث من اليهود، بني قينقاع وبني النضير وبني خريضة، وكان هذا الصلح غير محدد المدة، وكان بلا جزية، وكان اليهود في أرضهم في هذه المدة ما يشبه الحكم الذاتي. خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنهم. أقول كان وعضاء اليهود ما يشبه منطقة حكم ذاتي، هم يتحالفون مع المسلمين في الدفاع عن المدينة بنص العهد، ويتعاونون على يعني رد أي عدوان خارجي عليها مع المسلمين. وكما ذكرنا كان لهم داخل أرضهم حرية التصرف، كما يقال كانت مناطق لم يدخلها المسلمون، بعضها لم يدخلوها إلى سنة 5، وهي آخر قبيلة من اليهود حاربت النبي صلى الله عليه وسلم ونقضت العهد. وقال الله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، فدل على أن هناك أرض لم تكن قد وطئت قبل ذلك، وكان ذلك مقتضى العهد أن في أرض المسلمين لم يدخلوها، وكان لهم خلال هذه المدة في الأرض التي لم يطأها المسلمون أو لم يدخلها المسلمون كانت لهم بيوت لعبادتهم، وكان لهم بيوت لتعليمهم حتى على عقيدتهم الباطلة الكافرة. كان حضور النبي صلى الله عليه وسلم لبعض هذه البيوت، كان بيت المدراس عندما كان يذكرهم بأدلة نبوته من التوراة، وكما كانوا يتكلم يعني كان يحكم بينهم إذا طلبوا منه التحاكم كما في واقعة اليهوديين اللذين زنايا. وهذا العهد مع أنه كان مع اليهود، لكن يظهر أنه كان مع غيرهم، كما دل على ذلك صدر سورة براءة، حيث قال عز وجل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يبقى الآيات دي تضمنت ثلاث آجال، أجل للمعاهدين 4 أشهر، وأجل إلى معاهدين آخرين إلى مدتهم، وأجل للمشركين غير المعاهدين حيث لم يذكر شيء من العهد معهم إلى انسلاخ الأشهر الحرم. في أجل إلى 10 ربيع الثاني، إن 4 أشهر من يوم الحج الأكبر من 10 ذي الحجة سنة 9 يبقى 10 ربيع الثاني هو انتهاء 4 أشهر. هذا للمعاهدين، الواضح أن هذا للمعاهدين غير محدد المدة. لماذا؟ لأن محدد المدة أمر الله أن يوفى لهم بعهدهم إلى مدتهم. القول بقى بأن دي أشهر التسيير هي الأشهر الحرم غير ظاهر لا في استعمال القرآن والسنة ولا في السياق. بنقول إن الأشهر التسيير الأربعة تنتهي في 10 ربيع الثاني سنة 10 من الهجرة. من كان له عهد إلى مدة لو 10 سنين ممن وفى بصلح الحديبية من القبائل التي دخلت في عهد قريش، يبقى مدتهم لغاية سنة 17 سنة 16 ذو القعدة سنة 16. دول طبعا ما استمروش، بل كلهم دخل في الإسلام ولم يعد هناك بعد ذلك أحد بهذا الوصف. لكن ساعة نزول براءة كان هناك من له عهد إلى مدة. الفايدة من الكلام ده إيه؟ الفايدة من الكلام ده لما نعمل عهد إلى مدة ويفي الناس به يجب علينا أن نفي لهم إلى مدتهم. واختلف العلماء كما سأتي في المدة، هل يجوز أكثر من 10 سنين أم لا يجوز التجاوز إلى 10 سنين، كما اختلفوا في النوع الأول وهو هل يجوز عقد صلح إلى غير مدة، هو العقد المطلق، في فرق بين المطلق وبين المؤبد وبين المؤقت. طبعا اللي ما كانش لهم عهد بقى أجلوا إلى آخر المحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هو كان فضل جزء من ذي الحجة والمحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ثم ذكر سبحانه وتعالى العهد الفردي لآحاد المشركين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ده عقد الأمان الذي تعطيه الدولة المسلمة ويعطيه أفراد من المسلمين، آحاد المسلمين يمكن أن يعطوا هذا العهد لآحاد الكفار. وهذا العهد مختلف في مدة إقامة الكافر بمقتضاه في دار الإسلام، وأصح الأقوال أنه لا يجاوز سنة حتى يخرج ويجدده مرة أخرى إن دخل بأمان. وهذا يشمل العقد، عقد الأمان للرسل الذين يبلغون رسائل ملوك الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المسلمين، أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من الخلفاء والحكام. وهذا ثابت ولو لمرتد، فالكافر المرتد لو جاء رسولا لما جاز قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرسل مسيلمة الكذاب لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. وهذا يشمل من جاء يبيع الطعام ممن يريد الدخول إلى بلاد الإسلام لمصلحة اقتصادية لنفسه وللمسلمين في نفس الوقت، كما في حديث توبة كعب بن مالك، وإذا نبطي من أنباط الشام ممن جاء يبيع الطعام بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون إلي، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، بدليل أنهم كانوا في حالة حرب، والملك غسان ده عايز يعمل تفتيت للدولة المسلمة بوجود فتنة داخلية، استغلال قصة مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لكعب بن مالك بسبب التخلف عن غزوة تبوك، فدفع فكان هناك كتاب مع هذا النبطي. القصة شاهد منها النبطي ده دخل ازاي الى المدينة، دخل يبيع الطعام، ده دليل ان هو مع انه من رعايا الروم، انه رومي من انباط الشام التي لم تفتح بعد والتي ليست ضمن من عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك، يرسلون أفرادا منهم يدخلون المدينة بأمان من المسلمين، يؤمنون، يسيرون في الأسواق، يبيعون طعامهم ويرجعون دون أن يتعرض لهم أحد. هذا عهد الأمان، ومثله عهد الأمان لفرد من المسلمين دخل بلاد الكفر بأمان من الكفار للمسلم، وهو عقد أيضا يكون بينه وبينهم بصفة شخصية، يكون عقد أمان منه لهم، فلا يحل له أثناء إقامته بدارهم أن يسفك دما أو أن يأخذ مالا أو أن يغنم أو أن حتى يتلصص لهم أتلصص على أموالهم ويأخذها خفية. يقول ابن القيم: فكان الكفار ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، ودول قلنا نوعين، أهل صلح مطلق غير محدد المدة فضل موجود لغاية براءة، ونزول آية براءة مش نسخ له ولكن إعلان بالإلغاء خلال 4 أشهر لأهل هذا الصلح، وأهل مدة أجلهم إلى مدتهم، والآحاد من الكفار المستأمنين يمكن أن يدخلوا في ضمن هذا، وأهل حرب وأهل ذمة. قال: فأمر أن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، دول اللي هم بعد نزول براءة أصبح أن هذا العهد أجله 4 أشهر، واللي لهم مدة أمر أن يوفي لهم بمدتهم وأن يوفي لهم به ما استقام العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. دول مين دول؟ دول أهل العهد المطلق الذي مجرد الخوف منهم فقط يبيح للمسلمين إبلاغهم بانتهاء الهدنة، بانتهاء العقد. أما بالنسبة للعقد المحدد المدة فلا يجوز لنا أن ننقضه إلا بأن ينقضوه هم، إلا بأن يخونوا ويغدروا بالفعل، وليس مجرد الخوف. هذا الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم. العقد اللازم هم ما نقضوهوش يبقى لازم نحن نستمر فيه إلى المدة. العقد الجائز اللي هو العقد غير محدد المدة من حق المسلمين إلغاء المعاهدة مع إبلاغهم بذلك على سواء. قوله: وأمر أن يقاتل من نقض عهده، هذا إلا إذا كانت مصلحة المسلمين في عدم القتال، لكن أصبح مشروعا للمسلمين أن يقاتلوا من نقض العهد. لماذا نقول ذلك بهذا الاستثناء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، وهو عقد محدد المدة وعقد لازم، انقض 80 من المشركين من ثنية من ثنايا الحديبية على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون غرته، فأمسك بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وفناه. كان في نقض من المشركين مباشرة بعد الحديبية، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس في الحديبية، ولكن كانت مصلحة المسلمين في إمضاء الصلح. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل الصلح ده لكي يختلط الناس بعضهم ببعض، ويأمن الناس بعضهم بعضا، ليصل المسلمون إلى المشركين ويكلموهم في الإسلام، وتتغير موازين القوة عند كثير من بإسلام كثير من الناس أثناء فترة الصلح. فكانت إرادة النبي صلى الله عليه وسلم في إمضاء الصلح للمصلحة الراجحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم نقض الكفار للعهد مباشرة قال لهم دعوهم، أطلقهم صلى الله عليه وسلم، ولم ينقض العهد مع قريش، وأخبر أنهم سينقضون العهد مرة أخرى. دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، يعني الفجور الأول والثاني. الفجور المبتدأ ده اللي حصل يوم كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، لهم 81 دول. والثاني يوم أن نقضت بنو بكر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقتلت من خزاعة، وكان هذا هو السبب في فتح مكة. قال: ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام. وقلنا الراجح أنها تشمل أهل الكتاب وغيرهم من أهل الملل إلا المرتدين، فإنه لا نزاع أن المرتد لا تقبل منه جزية. أما المشركون وعباد الأوثان وسائر أهل الملل فالصحيح دخولهم كما ذكرنا في ذلك بدلالة المجوس. قال: وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان. وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك 3 أقسام: قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمر أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمر أن يؤجلهم 4 أشهر. قوله بقى قول ابن القيم: قسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه فأمر أن يؤجلهم 4 أشهر، عجيب منه. أولا هو بيقول جعل أهل العهد 3 أقسام. طب إزاي نقول أهل العهد من ضمن أقسامهم قسم لم يعاهدوه؟ ثاني حاجة، من الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أن يؤجلهم 4 أشهر؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يبقى ما ينفعش نقول إن دول من ضمنهم اللي هيؤجلوا 4 أشهر فسيروا في الأرض 4 أشهر، ده قسم لم يعهدوا. ده ربنا بيقول إلى الذين عاهدتم. لكن لأن ابن القيم رحمه الله له وجه في تفسير الأشهر الحرم اللي في الآية اللي بعد كده، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إن دي في أشهر التسيير الأربعة، إن كلمة الأشهر الحرم التي حرم فيها القتال وليست الأشهر الحرم المعروفة، من دخل في ظاهر القرآن طبعا إن كلمة الأشهر الحرم اللي هي قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، أربع أشهر الصلاة بينها. فكلمة الأشهر الحرم اصطلاح شرعي موجود في القرآن والسنة، الشهر الحرام بالشهر الحرام. أشهر التسيير ليست هي الأشهر الحرم، منها جزء هي الأشهر الحرم ومنها جزء اللي هو صفر وعشرة ربيع وربيع الأول وعشرة ربيع الثاني ليست من أشهر الحرم، فازاي نقول ان هي دي المقصودة؟ عشان كده من القيم بيدخل في القسم ده اللي بيقول لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه، لا كلام غير صحيح، اللي دخلوا في القسم بتاع أربعة أشهر هم المعاهدين فقط بنص القرآن، واللي ما لهمش عهد سواء حربوا أو لم يحاربوا فدخلوا في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لأنه عمم اقتلوا المشركين دي كانت لكل مشرك سواء كان حارب أو لم يحارب، يبقى اسم مسلم مشرك حربي بوصفه أنه ليس له عهد، كلمة حربي عكس معاهد، وليس أنه ولا بد يحمل السلاح يقاتل. طبعا من ليس من أهل القتال ده مشرك حربي لا يقتل، ده نوع تاني حاجة تانية، لكن يعني في فرق بين نكون معصوم الدم وبين منهي عن قتله وإن لم يكن معصوم الدم. إزاي معصوم الدم ده هيبقى له دية ويأثم من قتله، من قتل معاهدا لم يروح رائحة الجنة. طبعا غير معصوم الدم بالإسلام ده يجب فيه القصاص إذا قتله عمدا، وتجب فيه دية المسلم وتجب فيه الكفارة. طب لو واحد قتل معاهدا قد ارتكب كبيرة من الكبائر لم يروح رائحة الجنة ولكن ليس عليه كفارة مثلا، ولا يقتل به عند جمهور العلماء، يعزره الإمام بحبس أو غيره، عند أبي حنيفة يقتل به. طب أمال الكافر الحربي بقى اللي منهي عن قتله لو حد قتله يبقى أثم بذلك ولكن ليس يجب فيه دية ولا كفارة بخلاف المعاهد، المعاهد تجب فيه الدية والكفارة تجب في قتل المسلم. طب إزاي أصلا في كفار منهي عن قتلهم مثل النساء والأطفال والكبار في السن إلى درجة الهرم، الشيخ الفاني وأصحاب الصوامع وكذا الأجراء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد، قال أدرك خالدا، قال لمن أرسله إلى خالد أدرك خالدا فقل له لا يقتل امرأة ولا عسيفة. الأجراء دول اللي ما لهمش دعوة بالقتال اللي ممكن يتسموا في العصر الحاضر بالمدنيين اللي هم لا دخل لهم، مش أهل تجنيد حتى، ما بيروحوش يحملوا السلاح في توقيت آخر، لا ممن لا دخل له بالقتال البتة، فدول منهي عن قتلهم. طب لو اتقتلوا، دول لو اتقتلوا أثناء قتال عام قصف مثلا، بيت المسلمون الكافرين فقتل منهم صبيان وأطفال ونساء، دول لا يضمنون، بمعنى ما يجبش علينا لا دية ولا يجب علينا كفارة ولا يجب علينا، بل هذا الأمر صار طالما لم نقصده خارج عن حيز التكليف في حقنا، حرام علينا أن نقتلهم لو منفردين، لكن مش عشان خطرهم حنمتنع من قتال الكفار بما يعم إتلافه. ممكن نقصف المدن وممكن نقصف القرى، يمكن ذلك مع أن هيكون فيها ناس هم منهي عن قتلهم، لكن احنا منهي عن قتلهم لما يكونوا مقدور عليهم او متميزين، مدرسة اطفال، ملجأ نساء، وهكذا. اجير مسكناه وعرف ان هو من الاجراء ما لهمش دخل بحاجة، يبقى لا يحر لا لا يعني لا يجوز ان نقصد قتلهم في هذه الحالة. رجعنا وقلنا ان المشركين أجلوا إلى نهاية المحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم يبقى ما ينفعش ندخل فيهم في أهل العهد. اللي ابن القيم بيقول وقسما لم يكن لهم عهد، إزاي وهو بيقول وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام؟ ما ينفعش يتحط العهد في ضمنه من لم يعهد. أمال القسم ده مين اللي يشمله؟ اللي هو الجزء الثاني من كلامه اللي بيقول أو كان لهم عهد مطلق، هم دول بس لهم عهد مطلق أجلوا أربعة أشهر، أمر أن يؤجلهم أربعة أشهر، فإذا انسلخت قاتلهم. لكن هو عايز يحمل القسمين اللي هم اللي ملهمش عهد من المشركين واللي لهم عهد مطلق، عايز يجعلهم قسم واحد، وده مش صح. القسم اللي له عهد مطلق أربعة أشهر آخرها عشر ربيع الثاني، واللي ملوش عهد آخره تلاتين محرم، آخره غرة صفر، انسلاخ الأشهر الحرم. قال فقاتل الناقض لعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر، كنا خطأ، أجل من لا عهد له إلى انسلاخ الأشهر الحرم، وأجل من له عهد مطلق إلى انتهاء أربعة أشهر من العاشر من ذي الحجة، يبقى نهايته عشر ربيع الثاني. وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له، وأهل عهد، وأهل ذمة. هو الحقيقة أن الذمة ضمن العهد، بس ده قلنا عهد مؤبد، لكن لأنه مخصوص فخص. وأهل العهد بيطلق على النوعين، عهد مطلق وعهد مؤقت، وأيضا يدخل في العهد المستأمنين، بس لأن هم لآحاد من الناس مش لمجموع، فبيفصل عنهم عقد الأمان، بيبقى في باب غير باب العهود. يقول ثم آل حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين وأهل ذمة. والمحاربون له خائفون منه، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. انتهى باختصار من زاد المعاد. بنقول الكلام ده كله ليه؟ علشان نبين هذه المراحل. هل وبعدين نتكلم على ان المراحل دي منسوخة ولا يمكن العمل بها؟ وبنقول ابواب العهد دي مهمة جدا، ونلاقي ان كل الفقهاء بلا استثناء تكلموا في ابواب الجهاد عن العهد، رغم ان كل العهود اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عملها كانت قبل براءة. هل معنى ذلك ان براءة نسخت جواز عقد العهود مع الكفار؟ لا يقول ذلك احد من اهل العلم، بل يمكن اذا احتاج المسلمون الى عقد معاهدات مع الكفار أن يعقدوها، جاز لهم أن يعقدوها. وهذه هي المسألة المهمة في هذا العرض الذي نريد أن نصل من خلاله إلى أن مراحل الجهاد منسأة، يعني مؤخرة، يعمل بها عند الحاجة. وهذا وقت حاجتنا في الحقيقة، يعني احنا هنلاقي مسلمين في بعض الأماكن في مرحلة الاستضعاف اللي هي مرحلة ما قبل القتال. وزي ما قلنا الوصف المؤثر الضعف، الوصف المؤثر الضعف الذي يترتب عليه لو قاتلوا استؤصلوا. يبقى هنا نقول للمسلمين اللي في مرحلة الضعف دي كفوا أيديكم، ونقول لهم لو قاتلتم قتالا يترتب عليه استئصال المسلمين يبقى فعلتم منهيا عنه. لما نقول ان دي مراحل تشريع الجهاد يمكن العمل بيها في اوقات معينة عند الحاجة اليها، لانها مرتبطة باوصاف وبعلل واوصاف مؤثرة، يبقى هذا معنى الكلام الذي نقوله، ان في مسلمين بنقول لهم اصبروا، كفوا ايديكم، اصفحوا عن الكفار، لا تردوا عليهم، لان الرد عليهم سيؤدي الى ضرر بالغ بالمسلمين وبكم، وبالتالي فانتم مأمورون بالصبر. امال الادلة بتاعت الجهاد ما يعمل بها من كان من اهلها؟ طب والعهود حسب مصلحة المسلمين، يوم ما يكون المسلمين محتاجين لصلح من جنس صلح اليهود او من جنس صلح الحديبية، صلح مؤقت او صلح مطلق، ويكونوا محتاجين لادخال بعض الكفار الى بلاد المسلمين لمصالح معينة بامان، يدوهم امان، او يكونوا محتاجين هم اللي يخشوا بلاد الكفر لتجارة او لتعلم علم من نوع ليس مولودا عند المسلمين، يبقى يتم عقد الامان. يمكن ان تكون هناك عهود بهذه المثابة. وعشان كده العلماء عقدوا ابوابا في ابواب العهود وتكلموا عن الاحكام في هذا الباب. لو كان ده منسوخ بالكلية لما يعني كان هذا الأمر مبينا بالتفصيل في كلام أهل العلم، لكن كما ذكرنا يعمل به عند الحاجة. وهو ده اللي احنا جعلناه دليلا على قضية أولويات العمل الإسلامي اللي احنا بدأناها بقضية أنواع الجهاد، علشان ما يجيش حد يحط لنا في أولى الأولويات القتال في كل وقت لكل أحد، ويبدأ المسلمين لما يتقال لهم إن أولى الأولويات القتال وهم يكونوا في مرحلة كفوا أيديكم، يقوم البعض يعمل أي حاجة ويبقى عايز يخبط في أي حد ولو حيموت، بل يبقى عارف إنه حيموت وهو داخل عشان ملوش حل انه يموت وإلا هيبقى مفرط. فلما نقوله لا ده انت مفرط لو انت قاتلت وموت نفسك بلا ثمن وبلا ثمرة، واقصاها تكون نكاية في العدو، ممكن يبقى النكاية في المسلمين اضعف مضاعفة، يبقى الامر محرم، وممكن يبقى مكروه فقط حسب الاحوال. فاحنا بنقول الامر ده دراسته غاية في الأهمية، أن نعرف المراحل التشريع وأنواع المعاملات، ولأن احنا فعلا بنعامل كفار بأنواع من المعاملة، احنا موجودين وسطهم وهم موجودين وسطينا. لما نيجي نقول المسلمين النهاردة بعد عصور الاحتلال، البعض بيطالبهم بأن هم لازم يطبقوا مثلا عقد الذمة مع الكفار، ان لازم يفرضوا الجزية ويلزموهم باحكام الاسلام. هم المسلمين عارفين يلزموا نفسيهم باحكام الاسلام النهاردة، ان الاحتلال ما انتهاش. ايوة رحلت الجيوش، لكن تأثير جيوش الاحتلال على بلاد المسلمين ما زال كبيرا جدا، للتفاوت العسكري الهائل بين المسلمين وبين عدوهم. وبالتالي فعشان كده مش ده هم يوم ما يتخلصوا من الجزية، مش من الجزية، من بديل الجزية التي تفرض عليهم، يعني الأموال اللي تتاخد منهم بالعافية من المسلمين من ثرواتهم التي لا يملكون ربما أن يتعاملوا فيها بما يريدون، بل لابد من صور معينة فرضها عليه من النظام العالمي العسكري والاقتصادي وغير ذلك، هيبقى كويس يوم ما يقدروا يتخلصوا من أن أموالهم تبقى تحت سلطان عدوهم، هيبقى حاجة عظيمة. وإلا فالواقع أليم لدرجة شديدة جدا. الجيوش الكافرة ما رحلتش عن بلاد المسلمين إلا وقد رسخت مفاهيم معينة وأوضاع معينة ومواثيق معينة أيضا. وثائق الاستقلال دي ما طلعتش والمسلمين أحرار، طلعت اللي هي الدساتير المعاصرة طلعت والقوات المحتلة لسه في بلاد المسلمين، وبعضها بعد ما مشيت لكن ما كانش بحرية مطلقة ولا إن ملهمش أثر على بلادنا. ده لغاية النهاردة المسلمين سلاحهم ليس من صنع أيديهم. وبالتالي فالتفاوت العسكري ده مؤثر تأثير ضخم جدا. فنقول على سبيل المثال العلماء اللي كانوا مع الملك عبد العزيز من أيام ما أنشأ الدولة السعودية، وكانوا علماء ومن أهل السنة ومن أهل التوحيد، ولم تفرض الجزية من تاريخ إنشاء الدولة السعودية على المقيمين من الكفار الأوروبيين وغير الأوروبيين إلى يومنا هذا لا تفرض الجزية. ليه؟ عشان الدولة السعودية كفرة؟ لا، لأن الدولة السعودية لا تستطيع فرض الجزية. لو إن الدولة السعودية دي قالت هنفرض الجزية، تخيلوا كده ووضعها اللي هي ما تعرفش، يعني لو إيران هجمت عليها بدون حد يدفع عنها مثلا زي الجيش المصري زي ما هو بيقول لهم مسافة السكة، إن الجيش السعودي ده ما يقدرش يقف قصاد الجيش الإيراني، ولا الجيش السعودي يقدر يقف قدام الجيش العراقي أيام ما كان صدام حسين هاجم على الكويت واحتل الكويت في 48 ساعة. ونقول وهم قالوا ما فيش حل إلا إن احنا نجيب القوات الأجنبية ونعملوا تحالف معهم، والمشايخ الكبار كلهم ابن باز والعثيمين وكل المشايخ اتفقوا على هذا الأمر عشان عارفين الواقع الأليم اللي هم موجودين فيه. نقوم نقول لهم لو فرضتوا الجزية هيعملوا ايه؟ ده العالم كله ينتفض. في فرق بين انهم يسيبوهم في في في في في, في اجزاء من العراق والشام المسمى داعش، يسيبوا داعش يفرضوا الجزية على ثلاث بيوت في الرقة وهم دول النصارى الموجودين في الرقة، او ان هم يفرضوا على سكان الموصل ويعملوا بها تهييج عالمي على هؤلاء وعلى المسلمين في موضوع الجزية. علشان طب احنا المسلمين مصلحتهم النهاردة انه يتمموا هذا النوع من العهود اللي هو عقد الذمة، ولا ان مصلحتهم يتمموا عقد زي عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة اللي هو كان في جزء من ارض المسلمين لم يطأ من ارض الدولة الاسلامية اسمه أرض يهود، وأرضهم وديارهم وأموالهم، وكان لهم فيها حصون وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. وقال عز وجل وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي حصونهم. كان مصلحة المسلمين في هذا التوقيت على حسب القوة على حسب الأمر الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان واقعيا جدا، واقعي يدرك المصلحة فين. كان المصلحة فيها ساعتها مش يقول لليهود اللي هم كانوا أقوياء جدا لهم حصون وأهل حرب وقوة، والأوس والخزرج لسه متوحدين حديثا. اليهود كانوا طول عمرهم طول المدة السابقة يلعبوا على الخلاف بين الأوس والخزرج، ويهيجوا الأوس على الخزرج والخزرج على الأوس. ومن الممكن بالمنافقين كانوا يهيجوا المهاجرين على الأنصار والأنصار على الأنصار والأنصار على المهاجرين. فكان لابد من تقدير القوة دي وتقدير المصلحة في هذا الباب، وإن هو خلاص خليهم هم في حصونهم وأرضهم وأجزاء من داخل الدولة المسلمة، والعهد اللي بيننا وبينهم لا في جزية ولا في حتى مدة، وإنما هو ولا في إلزام حتى بالإيه بأحكامنا عليهم داخل الجزء الذي هم فيه. يعني إحنا ممكن نقبل حكم ذاتي للكفار في دولة مسلمة؟ أنت ممكن تبقى في أنت تبقى أنت أمنيتك حكم ذاتي ليك للمسلمين، ممكن تبقى أمنيتك أن أنت ما تدفعش جزية، تدفعش مال للكفار، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يدفع مالا للكفار، وده دليل على أن المسلمين كما سيأتي أحيانا لو كان الأمر مصلحتهم في أن يدفعوا مالا للكفار لدفع صغار أشد من ذلك يكون جائزا. الخيارات متسعة. عدم فهم قضية مراحل تشريع الجهاد وإمكانية استعمال هذه المراحل أدى بكثير ممن يسمون أنفسهم جهاديين إلى أن يستعملوا النصوص في غير موضعها وغير وقتها ولغير مصلحة المسلمين، بل لما فيه ضرر عظيم على المسلمين من حيث لا يشعرون وباسم الجهاد، ويترتب على ذلك من الخلل ما لا يعلم إلا الله، يترتب على ذلك أذية للمسلمين وقتل للمسلمين، فضلا عن الفتن الداخلية التي وقعت بسبب هذه المسائل. لذلك المسألة دي لابد أن تكون واضحة. نبدأ نقول مرخص للي ذكر مرتبط بالمقصود في هذه المسألة، مسألة مراحل تشريع الجهاد. يظهر من هذا التلخيص لمراحل تشريع الجهاد أنه مر بمراحل، أولها مرحلة الكف والإعراض والصفح حيث كان القتال محرما. محرم يعني في وقت ممكن يبقى القتال محرم، ممكن يبقى القتال محرم، ناس محبوسة جوه سجن لو ان هم عملوا حاجة هيتقتلوا، والكفار والظلمة مش هتفرق معاهم ولا في اي حاجة، هيتقتل المسلمين على الفاضي او يتعذبوا على الفاضي، يبقى الواجب عليهم ان يكفوا ايديهم ويصبروا. ايه اللي خلينا نقول كده؟ هنقول ان العلة منصوص عليها او مشار اليها اشارة قوية جدا، وهي علة الضعف. زي ما ربنا سبحانه وتعالى امر في سورة الانفال بالقتال ان يثبت واحد امام عشرة ويحرم الفرار، ثم قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، نزل التخفيف فأصبح الواجب ان واحد يثبت امام 2. ايه العلة المنصوص عليها؟ علة الضعف. وبالتالي فالعلة دي لو العدد والوصف والقوة اتغيرت الى ان المسلمين 1 قصاد 20 وهيتقتلوا بلا ثمرة، هنقول العلة بتاعت الضعف دي هتقول ان الوصف اللي كان القتال محرم في مكة موجود دلوقتي في هذه الحالة، يبقى الحكم يدور مع هذا الوصف، والامر ده يوم قبل يوم القيامة موجود ايضا، موجود عند نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم الذي يقتل اكثر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. لكن لما يظهر يأجوج ومأجوج، لما يخرج يأجوج ومأجوج يبقى الواجب محدش يحاربهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان قال فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. يبقى الواجب نقول الله يأجوج ومأجوج الكفرة لازم نقف قصادهم ولازم نقاتلهم ولا نحرز عباد الله المؤمنين؟ الواجب تحريز عباد الله المؤمنين، وهذا أمر كما ذكرنا مرتبط بقضية القوة والضعف والقدرة والعجز ونتائج الصدام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة لا تذعرهم علي. لو كان حذيفة أتى الأبا سفيان، كان وهو حربي وهو رئيس الكفار، رئيس جيش الكفار في الأحزاب، وكان يقدر يقتله، كان يبقى عمل طاعة ولا عمل معصية؟ كان يبقى عمل معصية. ليه؟ لأنه كان حيذعر الكفار على المسلمين، حيهجموا على المدينة، حيتقتل اللي يتقتل، والمسلمين في حالة تقتضي أن الهدف الآن هو رحيل الكفار، حاجة غاية في الأهمية. ممكن بقى اللي احنا كنا قلناه في أول البحث، طريق الغواية وطريق الهداية، ممكن يبقى قتل كافر حربي في وقت معين من عمل الشيطان. عشان كده بقول المرحلة دي مرتبطة، تحريم القتال فيها وصف ولا حكم كده مجرد مش مرتبط بوصف. يعني على سبيل المثال الصلوات الخمس لما فرضت في الإسراء مرتبطة بوصف ولا حكم تعبدي؟ يعني ايه؟ يعني اللي قادر يصلي الصلوات الخمس هننزل معاه في حكم وصف معين، يجي عليه وقت يبقى واجب عليه صلاة بالليل وصلاة بالنهار بس، ولا الأمر تعبدي مش مرتبط بعلة وصف مؤثر، هيبقى واجب على كل واحد محبوس مش محبوس، حر طليق، طالما قادر يصلي الصلاة الخمس يبقى لازم يصليها، ولو مش قادر يصليها قائم يصليها قاعد، ولو مش قادر قاعد يصليها على جنب، ولو مش قادر بوضوء يبقى بتيمم، ولو مش بتيمم يبقى يصليها على حاله فاقد الطهورين. ليه؟ لأن وجوب الصلوات الخمس مش مرتبط بوصف مؤثر لوجوبها على أنها خمسة، يعني إلا وصف القدرة أن هو قادر عليه ومش قادر عليه، الحاجة اللي مش قادر عليها بتسقط عنه وتفضل وصف الصلوات الخمس وصف تعبدي، مش مرتبط بأن فيه علة احنا فاهمينها من ان الظهر ليه بيجب 4 ركعات عند زوال الشمس الى وقت صلاة العصر. ايه العلة اللي حدثون مع الحكم ده؟ ما ينفعش نصلي دلوقتي صلاة الظهر لحال من الاحوال. طب انا مستعجل وعايز امشي، طب انا هركب الاتوبيس، ما ينفعش نصلي الظهر قبل زوال الشمس. ليه؟ ده امر تعبدي. وهكذا في الأحكام المختلفة الأخرى التعبدية. لكن لما يكون حكم وجب وصف مؤثر يدور معه حيث دار. ليه منع المسلمون من القتال وقيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ لأنه لو قاتلوا في هذا الوقت لاستؤصلوا، كان القتال محرما. قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. روى ابن جرير والنسائي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة، فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. هذه صحيح. فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفوا. ده تكملة الحديث، ده مش فلما حوله الله إلى المدينة، تكمل الحديث ابن عباس أمر بالقتال فكفوا، كف بعض هؤلاء الأصحاب مش عايزين يقاتلوا كفوا أيديهم، فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. قال ابن القيم عن هذه المرحلة والله سبحانه يأمرهم بالصفح والعفو بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح. حتى قويت الشوكة، يبقى ده كلام مفهوم المعنى، انه كان بيؤمر بالعفو والصفح لان الشوكة ضعيفة، ما فيش شوكة. عشان كده كان بيمر على بلال وعمار وياسر وسمية ويأمرهم بالصبر، وما أمرش بأن لازم تثوروا ولازم تخبطوا في المشركين، هيخبطوا فيهم هيزيلوهم بالكلية، هيستأصروا بالكلية، ما فيش شوكة، لا يوجد شوكة ولا يوجد جناح شديد وركن شديد يقاتلون من ورائه. حتى قويت الشوكة واشتد الجناح فأذن لهم بالقتال ولم يفرضه عليهم، فقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذه هي المرحلة الثانية، مرحلة الإذن بالقتال. ثم المرحلة الثالثة وهي الأمر بالقتال لمن قاتلهم دون من لم يقاتل، دون من لم يقاتل، مكتوبة غلط في بعض النسخ، ذلك بقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ودي اللي كان فيها المطلوب دفع الكفار عن المسلمين، قتال الدفع. ثم المرحلة الرابعة فرض عليهم قتال المشركين كافة بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قطعا ده مش قتال دفع، ده احنا اللي بنطلب، حيث وجدنا المشركين قتلناهم واخذناهم وحاصرناهم وقعدنا لهم كل مرصد، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. هو فين الكلام ده دلوقتي؟ هم المسلمين غير قادرين عليه؟ العبره بقوتهم وضعفهم. وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والربيع بن أنس والسدي ومقاتل ابن حيان وزيد بن أسلم، يعني حتى لا يكون شرك، حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك. يعني إيه لا يكون؟ يعني لا يوجد، لا يوجد شرك ظاهر كما ذكرنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذه المرحلة الأخيرة التي هي التي استقر عليها الأمر في معاملة المسلمين من جميع الأجناس أهل الكتاب وغيرهم. وقال أكثر السلف بنسخ آيات الموادعة والصفح والعفو. ولا يختلف العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن أنه يلزم المسلمين عند القدرة ابتداء الكفار بالقتال ولو لم يقاتلوا المسلمين، وهذا جهاد الطلب مع لزوم جهاد الدفع بالإجماع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله